عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون أمة القرآن آل أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطينا بجدود أمة القرآن آل أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطينا بجدود الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم المتجدد الشاب بأسبوع، والذي تتابعونه على شاشة قناة السوري الحر يوم الجمعة الساعة 8 مساء وعلى قناة اليوتيوب شام نيوز. كما ذكرنا في الحلقة الماضية ستكون هذه الحلقة للرد على تساؤلاتكم، ستكون حلقة مفتوحة. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيصني، حياك الله شيخ. حياك الله أبو عمر، يا أهلا وسهلا، وحيا الله أهلنا في المناطق المحررة، أهلنا الصابرين الصامدين، أهلنا المرابطين، حيا الله كل مرابط على ثغور المسلمين، حيا الله كل والدي ووالدتي شهيد، حيا الله كل أرملة شهيد، كل يتيم فقد أباه لتحرير أرض المسلمين في بلاد الشام، حي الله كل من وقف بلسانه أو قلمه أو بنانه أو سنانه مع المجاهدين مع هذه الثورة العظيمة المباركة التي قدمت المعجزات وقدمت العجائب في الصمود والثبات. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله أن تكون هذه الحلقة نجيب فيها عن بعض الأسئلة التي طرحتموها في اللقاء الماضي. حياكم الله جميعا، ولا تنسونا من دعائكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قبل أن نسمع إجابات إخواننا في هذا اللقاء المفتوح الذي خصصناه اليوم لإخواننا المشاهدين في الشام أو خارجها، أجيب عن سؤال يتداول كثيرا: ماذا استفاد الثوار والمجاهدون من معركة حماة؟ ماذا استفادوا؟ البعض يقول المجاهدون تقدموا منطقة كبيرة جدا ثم تراجعوا منها وخسروا ما تقدموا، ماذا جنينا من هذه المعركة؟ الجواب باختصار: والله ولا أقول هذا مجاملة، ما حصل في حماة هو نصر عظيم. وتعال عدد معي أيها الأخ المبارك عدد ما حصل والمجاهدون من مكاسب في هذه المعركة. المسألة الأولى أن هنالك نظرة سياسية معينة بدأت تسود في الأفق تقول أنه بعد سقوط حلب لم يعد لدى الثوار ولا المجاهدين قدرة على المقاومة، وأنهم الآن أصبحوا في يعني مقام اليائس المستسلم العاجز عن تقديم أي نصر أو أي فتح. فهذه المعركة أتت لتجيب على هذه النظرة السياسية وتقول لا، بل إن الثوار سيكملون وسيسقطون بشار بسلاحين بإذن رب العالمين. ففي أسبوع أو أسبوعين وصلوا إلى أكثر من 19 منطقة وأخذوا منطقة يعني منطقة قريبة حتى وصل إلى 4 كيلو 5 كيلو عن مطار حماة و3 كيلو عن حماة، وأخذوا مناطق واسعة ودخلوا قمحانة وضربوا ضربة واسعة ثم نكلوا تنكيل شديد ثم انحازوا منها. هذه رسالة أن هنالك قوة كبيرة جدا لدى الثورة ولدى المجاهدين، وأن أمامهم مراحل كبيرة جدا وأن أمامهم فرص قوية لإكمال هذه المسيرة. هذه رسالة، لذلك تغير حتى الحديث السياسي الخارجي بعد أن أصبح يعني يقال أنه خلاص بشار لا مجال إلا بالاعتراف به التي حررناها. نعم، حتى الحديث السياسي الخارجي الأوروبي والأمريكي وغيره أصبح لا يتكلم، يقول والله بالبداية كانوا يقولوا خلاص لا مناص من بقاء الأسد. في هذه المعركة اضطر بشار وجنوده أن يستخدم وأن يخرج ما خبأه من أسلحة كيماوية ويضرب بها الناس. هذه فائدة سياسية. فائدة ثانية: ماذا استفاد المجاهدون والثوار من معركة حماة؟ أخرجها لك من هاتفك، نشرت في قناتك عدد القتلى والمرتزقة في 20 يوم. لاحظ وليلاحظ كل مسلم في المشرق والمغرب ماذا فعلت معركة حماة، لا أقول النصيريين، لا أقول قوات الأسد ومرتزقته، بل ماذا فعلت بالهلال الصفوي الذي يريد أن يجتاح المنطقة؟ نشر قتلى مرتزقة الأسد خلال هذا الشهر الذي يجري الآن، واحد مقتل العميد، وأقول عميد رتبة عالية إيرانية، مراد عباسي فرد إيراني في معردس، اثنين العميد أبو ذر بخش إيران بقمحانة، النقيب عارف محمد رحال من طرطوس في المنشية، الملازم علي أحمد حماه مصياف بحلب، آزاد خشنود بإيران من قمحانة، آصف جمالي بقمحانة، جواد حسيني بقمحانة، روح الله حسيني قمحانة، سعيد صالحاني قمحانة، قدرة الله عبودي قمحانة، محمد حسين حيدري قمحانة، محمد رضا مسافر قمحانة، محمد عيسى عارفي قائد عسكري بقمحانة، مهدي جعفري بمعردس، مهدي شكوري بمعردس، يد الله ترميمي قمحانة. هؤلاء كلهم إيرانيون. لاحظ لو لم يأتي معركة حماة إلا هذه المجزرة في إيران في الصفويين في المشروع في عمق المشروع الصفوي والله لكفى. نكل تنكيل شديد، أكمل بعض الأسماء: إبراهيم براتي إفغاني من الفاطميين بقمحانة، إبراهيم رضائي إفغاني بالفاطميين معردس، إسحاق ساداتي قيادي أفغانستان فاطميون معردس، إيمان أحمدي أفغانستان، أحمد حسيني أفغانستان، أسد الله الشوري هذا كله قمحانة، أمان علي داد بقمحانة، باقر موسوي بقمحانة، جعفر حسيني حجة الإسلام صابري، حسن شمشادي، حميد حيدري، هؤلاء كلهم أفغانيون بقمحانة. أيضا شيخي الحبيب سأكمل ولو أخذت الوقت سامحني وما غير الروس الذين قتلوا في خطاب. خدادة نجفي أفغاني من الفاطميين معردس، رضا أخلاقي، رضا مطلوبي، روح الله أميري، سرور كريمي، طاهر موسوي، طاهر أشوري، عبد الله شجاعي، علي أكبر موسوي، علي رضا رحيمي، علي رضا يعقوبي، غلام علي حسيني، لام أميني، هؤلاء كلهم أفغانيين في معردس، مجتبى رضائي، محمد رضا سيدي، محمد إسحاق نادري، محمد إسلامي، محمد ناجيك، ومحمد صلى الله عليه وسلم بريء من هؤلاء، محمد جان صفري، محمد رضائي، محمد وطني، مهدي حيدري، موسى حيدري، نور علي زاده، هادي حسيني، خليل عضائي، محمد جنتي دربج، هؤلاء باكستانيين، محمد حسن جواد، علي سعيد، محمد حاتم صوران، محمد احمد حمدان بصوران، بسام العلي بصوران، حسين ديب بصوران، وغيرهم. هؤلاء فقط افغانيين وباكستانيون وايرانيين. هنا طبعا رساله بعض الاخوه يقول ماذا جاء، لماذا ياتي المهاجرين يقاتلون في الشام؟ سبحان الله، اتينا ندافع عن اهلنا لما جاء هؤلاء المرتزقه. فلم يأتي، لو لم يأتي في معركة حماه إلا 95 مرتزق إيراني أفغاني باكستاني قتلوا في قمحانة ومعردس. لله در هؤلاء الأبطال الذين جاءوا على متن طائرات درجة أولى وأرسلوهم على توابيت خشبية إلى نار جهنم وبئس المصير في بلدانهم. هذا شيء، هذا نصر عظيم، هذا نصر عظيم. انت عدد القتل الكثر لها ولا من ضمنهم، لكن الان هذا جزء يسير جدا من عدد القتلى. انا ما ذكرت قوة الاسد، فقط ذكرت الايرانيين والافغانيين. فهذه المعارك تجعل ايران والافغانيين المرتزق والباكستانيين يحسبون الف حساب. بشار الاسد ساقط، فقط الذين يقاتلون اليوم الإيرانيين والأفغان، وهم يجلسون في الصف الأول الصف الخلفي. لذلك هذا الهجوم وصل إلى العمق وقتل مقتلة شديدة، وإلا الحمد لله منا لم يستشهد منا إلا قرابة 100 شهيد مقابل مئات القتلى المرتزقة ومن مرتزقة الأسد أضعافهم. هذا نصر عظيم. مسألة ثالثة: 40 دبابة مجنزرة دمرت، عدت كتيبة كاملة، بل عدت جيش دمرت. أضف رقم 4 في هذه المعركة المباركة أن هؤلاء كانوا يستعدون لخوض معركة كبيرة باتجاه إدلب، دمرت هذه المعركة وضربت القوات النخبة، يحتاجون فترة لاستعادتها واستقطاب غيرهم وغير ذلك من المكاسب الكبيرة التي حققها الإخوة. لذلك يجب أن أوصي نفسي وإياك وإخواني وأهل الشام ألا ننظر للمعارك اليوم أن نحن فقط في معارك نحرر أو لا نحرر. اليوم نحن بحاجة لأن نستخدم نوعين من المعارك: معارك التحرير ومعارك النكاية. معارك النكاية تهجم على المنطقة، تقتل فيها وتبيد وتضرب ثم تنحاز. هذا الذي حدث في حماة. أضف إلى الغنائم، لولا أن الوقت ضيق ذهبت أنا وياك الآن إلى منطقة الغنائم وترى الدبابات والآليات التي غنمها الإخوة. لذلك أنا أقول لك كل ما شارك في المعارك سواء من محور قلع ملو أو محور في سبيل نمضي أو محور صدى الشام أو غيرها، أقول أنتم تاج على الرؤوس في تنكيلكم الشديد، والله لتكن معنوياتكم في السماء قد نكلت في أعداء الله. سامحني أطلت عليك، ولكن فعلا والله ما جرى هو رحمة من الله سبحانه وتعالى ونصر عظيم امتن الله به علينا. ولينتظر بشار، عفوا لا أقول بشار حتى لا نكلم الميت، ولتنتظر قوات إيران ولتنتظر القوات المرتزقة التي أتت مثل هذه الملحمة مرات عديدة، يدخل إلى عقلهم ثم ينحاز، أو يدخل إلى عقلهم ويثبت، أو يدخل إلى خطوط الخلفية وتضرب أفرعهم الأمنية. كل أنواع وأساليب المعارك سنستخدمها حتى بإذن الله لا نضيع دم ذلك الطفل الخطيب الذي صرخ ثم أحرق، أو نضيق هرموش الذي في السجون، أو نضيع تضحياته أو غيرهم من أبطال الشام الكرام. نعم. سامحني وسامحني الإخوة، نعود إلى اللقاء المفتوح. نعم. ونجيب على الأسئلة، وإن شاء الله نحاول أن نجيب قدر الإمكان أكبر عدد. نعم. نبدأ بالسؤال الأول، سنطرح إلى كما وردتنا. الله يحميك يا شيخنا وينصر المجاهدين. اللهم أمين وإياك. أنا اسمي عبد الله من حلب، عايش في تركيا، عمري 18 عام، بدي أنزل للجهاد بس أهلي عم يمنعوني. يا شيخنا والله يوجد الكثير من الشباب في تركيا يريدون الجهاد لكن الأهالي يمنعونهم. أنا أقول يا عبد الله، ماذا تنتظر يا عبد الله؟ نحن ننتظرك هنا نتشارك في المعارك. ماذا تنتظر وأنت وكل شاب سوري في تركيا؟ نحن بانتظاركم. المعارك اليوم على شدها، وهؤلاء الذين قتلوا سيقتل أمثالهم. وأسأل الله أن تكون أنت وكل من يسمعني من الشباب في تركيا يعني تكون اللبنات وتكون سيوفا في حلوق هؤلاء المرتزقة. أما الأهل فالحقيقة أن هذه يعني أمر يحير كثيرا. أما الشاب الذي هو وحيد أبوي لا يجد لأهلي غيره، فحقيقة الأولى بي أن يبقى عند أهلي. لكن الأهل اللي عندهم أكثر من واحد وأكثر من ولد يرسلون أبنائهم للجهاد، وإذا لم يقبل الأب أو الأم فإنه ينبغي على الشاب أن يأتي، لأنه تعارض عنده طاعة والديه وطاعة ربه سبحانه وتعالى. ولو كل شباب الشام قالوا خلاص احنا أباءنا ما قبلوا، من سيدافع عن أراضي المسلمين؟ من سيسترد حلب؟ من سيحرر بلدان المسلمين؟ من سيحرر حماة؟ من يصل إلى دمشق؟ من سيقف أمام الروافض والمشروع الصفوي الفارسي حتى لا يصل إلى بلاد الشام؟ فأما الوالدان فأنا أوصي من يتحملوا يعني مرارة فقد الولد، ولهم عند الله أجر عظيم. والله إن الوالدة إذا أرسل ابنه فهو أمام خيارين، إما أن ينال ابنه الشهادة ويفرح يوم القيامة يوم ينظر ابنه شهيدا عليه تاج الكرامة يأخذ بيدي والدي ويدخل الجنة، وإما أن يرى ابنه يرفع رايات النصر في دمشق خفاقة ويومئذ يفرح بنصر الله سبحانه وتعالى. نعم. سؤال آخر، شيخنا أنا في ألمانيا وبدي أجاهد وعمري 16 عام، لكن شيخنا والله أهلي حالتهم ليست جيدة وأنا أكبر واحد في العيلة من الشباب. المشكلة أني قائت من غضب الوالدين ولا أستطيع النزول إلى سوريا وأهلي ساكنين في تركيا. إذن هو في ألمانيا، هو في ألمانيا فهلو في تركيا ويساعد أهله. إذن أول واجب علي أن يأتي إلى تركيا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يذهب يعني ويسكن في بلدان أوروبية ويستطيع أن يسكن في بلدان يعني مسلمة، يستطيع أن يقيم فيها شرائع الدين ويستطيع أن يطيع الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. المسألة الثانية، لذلك نوصي يعني الإنسان إذا اضطر للهجرة خارج بلاد الشام أن يبقى في البلدان المجاورة القريبة حتى يتهيأ له الرجوع إلى بلده سريعا، حالة تحررها، حالة تغير الأمور، حالة يعني قرب الفرج. وإذا عجز وبقي في أوروبا وما استطاع ألقى في وجه الطريق، يستطيع نصرة الثورة بماله بإعلامه بما يتيسر له بإذن رب العالمين. هذه أول مسألة. المسألة الثانية، الجواب كما قلنا لقبله ابن حلب، نقول حي هلا بك إلى ساحات العز والكرامة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أتمنى الرد، الله يبارك فيك. أنا عمري 18 عام جالس في تركيا، أريد أن أجاهد بس ما عم أعرف وين بدي أروح. يا أخي اعملوا لنا حملة جديدة للشباب في تركيا، يعني مثل حملة أنتم. حياك الله، وكل وقتنا حملة نستقبل فيها الشباب السوري ليدافع عن أرضه وعرضه وبلده، وما عليك إلا أن تأتي وتدخل، وهذا الأمر سهل جدا، فأنت ابن البلد تعود إلى أرضك، ثم هذه مقرات المجاهدين، تدخل وتقول أريد معسكر وتلتحق. الأمر سهل جدا، فحي هلا بك على أرض العزة والكرامة. نعم. أحد الأخوة يقول والله والله سأنفر للجهاد قريبا يا شيخ. نقول إن شاء الله ونراك قريبا. سؤال آخر، بارك الله فيكم والله يسدد رمي المجاهدين ويثبت أقدامهم، متابعين أخباركم أول بأول، يا ليت ترجعون إلى استمرار العمليات يعني كحرب الإصابات، يعني هي ترفع المعنويات ويعني تكثر من خسائر النظام. نعم، المرحلة الحالية رجع فيها نوع من أنواع حرب العصابات، يعني معارك الكر والفر، معارك النكاية كما حدث في حماة، معارك حمص ودمشق الأخيرة التي هزت الأفرع. يعني المجاهدين سيبذلون كل الوسع من معارك التحرير المناطق إلى معارك الكر والفر إلى معارك التغلغل خلف خطوط العدو إلى غيرها من المعارك إن شاء الله. نعم، أيضا أحد الأخوة يقول إن شاء الله ترفع رايات النصر والحق وسط حماة والقرى النصيرية. الله يسمع منك إن شاء الله، يتقبل منك. أنا أعلم أنك متعب شيخ. لا ما فيش كاف، العكس. شيخنا الحبيب، نحبكم بالله، نحن بلبنان بس يعني جبلنا طريق بدون طريق وجايينكم بالميات، وللعلم أن يعني حزب الله يرسل الآلاف من المرتزقة لاحتلال أرضنا، ونحن لاجئين يا حيف علينا، يعني لا نستطيع القدوم لتحرير حلب وبقية المناطق إن شاء الله. استمرار شيخ يعني عدد من أنا ما أخفيك، أنا يعني مبسوط والله وفرح بردود الفعل والأسئلة التي وردت، 400 سؤال و 500 سؤال وردت، أغلبها دعاء وتفاعل ومحبة ويعني رغبة في القدوم. الحمد لله أن روح الثورة وروح الجهاد قائمة موجودة عند الشباب المسلم، ونقول لهذا الشاب وغيري من اللاجئين، أنتم لستم لاجئين، أنتم شباب حملوا العزة، بإذن الله أنتم مقاتلين في سبيل الله قريبا في هذه الأماكن. حزب الله بالمناسبة المسمى بحزب الله عدد مقاتليني 40,000، آخر إحصائية له أنه خسر في سوريا 7,000 مقاتل من النخبة، من 40,000 7,000 مقاتل. ودائما عسكري إذا قلت 7,000 مقاتل يعني ضعفهم إيش؟ جرحى. إذن عندك 7,000 14,000 حزب الله أسطورة كما يسمي نفسه تدمرت ودفنت في أرض الشام. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، ما هو حكم العمليات الاستشهادية في الشام، وهل هناك دليل من القرآن أو السنة؟ طبعا هذا هو السؤال. طبعا العمليات الاستشهادية كثير من يتساءل الإخوة ما حكم العمليات الاستشهادية، الجواب من هذا عقلا وشرعا. أما من الشرع فإنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة رضوان الله عليهم قاموا بأعمال يتيقنون فيها الموت، يتيقنون فيها الموت، ومع ذلك يعني قاتلوا فيها قتالا شديدا، ويعني أيد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك لما استعصى حصن على المسلمين وأغلق بالكامل، قال البراء بن مالك رضي الله عنه للصحابة اجعلوني في ترس ثم ألقوني في وسط الكفار وأقاتل وأفتح هذا الباب حتى تدخلون. فهذا إلقاء في وسط الكفار، رجل سيلقى في وسط 5,000 10,000، هذا يعني أنه ألقى بنفسه إلى الموت، ولكن حتى يفتح هذا الباب. هذا يعني مما استدل به العلماء على هذا، مما استدلوا به أيضا حديث أصحاب الأخدود الغلام لما عجزوا أن يقتلوا قال أنا أدلكم على قتلي، قل كذا وكذا بسم الله ربي هذا الغلام وألقي السهم تقتلني، هو يعلم أنه يموت ولكن يعلم أن في موتي نصرة للمسلمين، فعد الله سبحانه وتعالى هذا القتل بقوله وذلك الفوز الكبير. من أمثلة ذلك أو من أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بادرني عبدي بنفسه جزعا فحرمت عليه الجنة. من علة حرمة قتل النفس ما هي؟ لماذا حرم الإسلام قتل النفس؟ لأن الذي يقتل نفسه يهرب من الحياة، يسخط يجزع من قدر الله، أما الاستشهاد فهو لا يسخط من جزء من قدر الله، بل هو يعني في حياة كريمة ومع ذلك يقتل الكفار وينكل فيهم ويستشهد لأجل رضا الله سبحانه وتعالى. من ذلك عقلا يعني دائما أقول لإخوة تخيلوا لو أن رجلا كان في سفينة ومعه نساء وأطفال، ثم في أثناء السفينة قال لهم قائد السفينة لابد أن نخفف من الحمل وإلا ستغرق السفينة بالكامل، فلو جاء شاب لا يعرف السباحة وألقى بنفسه في الموت ومات غرقا، هل يقول الناس عنه أنه انتحر أو أن يقول فدى الناس بنفسه، فدى النساء والأطفال؟ يقال فدى النساء والأطفال. كذلك الاستشهادي هو لا يقتل نفسه بقدر ما هو يفدي الناس بنفسه ويثخن في أعداء الله. أضف أن النظام يستخدم اليوم كل الأسلحة المحرمة دوليا، ويستخدم ما لا يملكه المجاهدون من صواريخ وغير ذلك، ولا يثخن فيه شيء، ولا يستطيع شيء أن يصل قلب غرف عملياته وقلب حصونه كما ويكسر خطوطه الأولى كما يفعل الاستشهاديون. وقد أفتى بالعملية الاستشهادية عدد من كبار العلماء، سواء من العلماء السوريين أو غيرهم، من أذكر يعني العلماء الكبار الشيخ عبد العزيز الطريفي، الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه، وغيرهم كثير من يعني العلماء الكبار الذين أفتوا في هذا في هذه المسألة. نعم، أحد الأخوة يقول إن شاء الله يا شيخ ترفعون رايات التوحيد في وسط حماة. اللهم آمين يا رب العالمين، وما ذلك الله بعزيز. اللهم آمين. استفسار يا شيخي، أنا إذا الواحد وحيد لأهله وأبوه عمره 60 سنة وعنده أخوات لازم يعيش. جاوبنا على هذا السؤال. أي وحيد لأبوي فإنه يبقى عند أهله إذا كانوا يعني يحتاجون له وغيره يعني يسدون مكانه من شباب الشام بالله رب العالمين. اتفاق المدن الأربعة تحدثنا عنه في الحلقة التي قبل هذه، لعل الأخوة يرجعون إليه إن شاء الله. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم، أنت وأبو عمر شيخنا الحبيب عبد الله الحيثمي، والله إني أحبكم بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله كل خير. يريد أن أذهب إلى الجهاد، بعض الناس يقولون اذهب إلى هيئة تحرير الشام، والبعض إلى أحرار الشام، والبعض إلى فصائل أخرى، أنا مختار إليه. أقول لك تعال وقاتل في سبيل الله. نعم. المهم أسقط هذا النظام، تعال وادخل، ويعني أين تجد أنك تدخن في الأعداء فادخل وقاتل في سبيل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم اليوم من خيرة أهل الأرض، نحسبكم كذلك، والله حسيبكم. أسأل الله رب العظيم أن ينصركم وأن يسلمكم وأن يحفظكم. لسنا من خيرة الأرض ولا غير ذلك، بل نحن من أصحاب الذنوب والمعاصي، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتقبل منا ومنكم، وأحبك الله الذي حفظنا فيه. شيخ، تتكرر أسئلة الأهل يمنعون أولادهم عن الجهاد. طبعا سؤال آخر يا شيخ، في بعض المجاهدين لما بيصير قتال بين الفصائل تقعد عن الجهاد، ما هو حكم ذلك؟ الحقيقة أنا تكلمت، أي قتال داخلي أنا لا أؤيده. القتالات بين الفصائل منذ أن بدأ إلى اليوم أنا لا أؤيد هذا الأمر، قد يحدث خلافات قد كذا، نسعى في كل القتالات التي تحدث إلى الصلح وإلى عودة البوصلة لقتال هذا النظام النصيري. ولكن أقول هنا، لا يجوز للشاب أن يتذرع بمسألة القتال بين الفصائل، يقول والله صار في قتال عم يتقاتلوا ببعضهم، أنا ليش أروح؟ صارت الناس تقاتل بعضها، أقول هذا من الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فأنت مسؤول عن نفسك، وما في أحد، وهذه خذ قاعدة، ما في أحد يمكن أن يمسك يدك ويقول لك يا أخي اذهب وقاتل الناس، ما في أحد يقول لك هذا الكلام. حتى لو كنت مع الفصيل وصار في قتال وقلت يا جماعة أنا لن أشارك بالقتال، أنا بارودتي فقط أحملها على إيراني مرتزق أفغاني مرتزق باكستاني أحد جنود الأسد الطغاة، هؤلاء أنا قاتل، ما أحد يضرب على يدك يقول قاتل. هذا القتال صحيح الجميع. صحيح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل حماك الله ورعاك، أخي أبو عمر جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير العزيز. بعض الأخوة يريدون النفير إلى الجهاد ولكن الوالدين، سؤال مكرر. نعم، إن شاء الله سنخصص رسالة للأبوين الوالدين، ويعني بنشد شوي إن شاء الله بيتحملونا في آخر الحلقة. نعم، نصركم الله وحفظكم يا أبطال الأمة الإسلامية، أنتم الذين تذبون عن أخوتكم، أنتم مجدنا. أتمنى أن ألتقي بك الشيخ عبد الله الحيثمي ونكون دائما معك وأستفيد منك وأكون حارسا لك. نحن الذين نستفيد منكم ونحن الذين نحرسكم، وأحبكم الله حفظنا فيه، وأنت بس تجي للمعارك، نلتقي إن شاء الله. السؤال، لماذا لا يتحرك جيش الإسلام لدخول الشام وهو لا يبعد سوى كيلومترات عن العاصمة دمشق؟ إن شاء الله الإخوة تحركوا وفعلوا ما يستطيعون بشكل عام في المعارك الأخيرة، أسأل الله يتقبل منا ومنهم جميعا. أحد الإخوة الله يحميك يا شيخ. اللهم آمين وإياك، جزاك الله خير. حياك الله شيخنا الحبيب، أنا غيث من أريحة، أريد أن أسألك. حياك الله وحيا الله أهلنا في أريحة، أسأل الله أن يحفظكم يا رب، وأن يخفف عليكم، وأن يعني يدحر هذا الطاغية الذي دائما ما يقصف هذه البلدة الطيبة المباركة. أرجو الإجابة، لماذا لا يتم تغيير خطة المعارك وكفانا استنزاف كمعارك حلب ومعارك أخرى يعني غيرت عن فتح معركة بالعكس يعني. غيرت استنزاف غيرت تكتيك المعارك. معركة حما الأخيرة كان تكتيك مختلف، كان هجوم شرس مباغت وصول إلى العمق النصيري، قتل عدد كبير، ثم الحياز، ثم جر الجيش إلى مرحلة منطقة جديدة، ثم الآن يعني يخوض معارك استنزاف الجيش، يهجم ثم يقتل منه، وهكذا الأمر، والحمد لله رب العالمين. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول من أحد الأخوة، شاهدنا في الساحة بعض الأخوة يكفر من يتلقى الدعم من الدول الغربية، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين في عدة حالات. مسألة التكفير أخواني من أشد وأخطر المسائل التي قد يحمل المسلم بارودته، والشاب يحمل بارودته يجاهد سبيل الله يتفاجأ يوم القيامة أنه يلقى في النار، والسبب أنه كفر فلان أو كفر فلان وهو لم يحمل من العلم الشيء الكثير، درس سنة أو سنتين علم شرعي ثم أصبح يكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، أخذ المال والله من كافر أو غير ذلك. هذه مسائل شائكة جدا، لا يجوز الإنسان يخوض فيها بالتكفير، بل العلماء الكبار الذين خاضوا في العلم سنوات طويلة هم أورع ما يكون عن التكفير. فأوصي الشباب المسلم أن يبتعد عن هذه المسألة، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل كل تفكيره وهمه في قتل هؤلاء النصيريين، لا في تنزيل سيف الأحكام على الشباب، على فلان أو فلان أو الفصيل فلان فصيل فلاني. متابع شيخ وضعك؟ لا، ما في إشكال. طيب، طبعا سؤال من أحد الأخوة عن الإعلام، هل الإعلام دوره سلبي في المعركة، حيث يعني يرى العدو كل الخطط والنقاط وغيرها من هل يؤثر سلبا على نتائج المعركة؟ أي إعلام ينطلق من الصفحات الرسمية للفصائل دوره إيجابي، أي إعلام ينطلق من السبق الصحفي دوره سلبي. باختصار، إذا والله في صفحة رسمية نقلت شيء، أنت خذ الخبر وانقله وباركه وهنئه، هذا دور إيجابي. أما تحاول تزيل صفحتك في الفيسبوك أو صفحتك في تيليجرام أو غير ذلك ورفع المعنويات نحو ذلك، هذا يعني إيجابي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ والمذيع المبدع، جزاك الله كل خير. يا شيخ عبد الله، أسألك بالله لا تتوقف عن جمع الكلمة أنت والجميع. بإذن الله لا نتوقف، وأنتم أعينونا بالدعاء، أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين يا رب. نعم، أيضا سؤال آخر من أحد الأخوة للأهل يمنعون عن الجهاد. يا أخي أبو عمر، رد علي، أمان عليك أبو عمر، سلم لي على أخي الغالي الشيخ عبد الله الحيش. الله يحفظك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم، ونحن نسلم عليك وعلى والديك. سؤال آخر الحلقة أقول، جزاك الله خير، الله يحفظك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يحفظك يا رب، تقبل منكم سؤال متابع شيخ يعني الوقت ما فيش كذا تابع. تمام، هل الجهاد في سبيل الله يكفر عن الكبائر، وطبعا عن كبائر سؤال غير واضح، وما الأمور التي تكفر عن كبائر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السيف محاء للخطايا. فالسيف يمحو الكبائر ويمحو الخطايا، والشهيد يغفر له كل ذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الدين. وقال العلم: الدين حتى في جهاد الدفع يغفر الله سبحانه وتعالى، والله قال في كتابه: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. أي قال العلم في تفسير من أقوال العلم في تفسير هذه الآية، أي أن فلان من الناس الذي اشترى الدنيا وغرق في المعاصي لن يجد شيء يكفر ذنوبه كما القتال في سبيل الله، ومن يقاتل في سبيل فيقتل ويغلب سوف نأتي أجرا عظيما. جزاك الله خير. شلون أستطيع أن أتي إلى تركيا؟ هل تركيا فيها فيزا للسوري؟ أنا معي إقامة. ما عندي والله خبر عن هذه الأمور، ولكن من يبذل جهده سيصل إن شاء الله. نعم، السلام عليكم شيخنا المحيصني، والله السلام عليكم. كل دقيقة المعركة حما، وأهالي حما عم يستنوا في دخول حما وتحريرها. الحقيقة ليس هدفنا هو تحرير حما، هدفنا هو كسر عظم الإيرانيين حتى يعرفوا أن فاتورتهم في بلاد الشام فاتورة باهظة، والإيرانيين والروس لم يأتوا لأجل سواد عيون الأسد، أتوا لأجل يحتل الأرض. فإذا رأوا مقاومة شديدة سينهاروا وسينسحبوا، مجرد انسحابهم ستتحرر المناطق كاملة بإذن رب العالمين، لأن قوات الأسد منهارة وغير قادرة على القتال. وهنا يعني أقول كلمة مهمة ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ولكن أريد أن أوجه رسالة لأهل حلب الذين كانوا في المناطق المحررة ثم ذهبوا إلى مناطق النظام بعد سقوطها، أسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم. الله الله يا أخواني، يا أهلنا في حلب بالمحافظة على شبابكم، فالنظام اليوم بدأ يأخذ الشباب الذين دخلوا حلب إلى التجنيد الإجباري ويلقيهم في الجبهات. والله والله والله رأينا الأسرى وسمعنا منهم، للأسف يزتهم ويرميهم للقتل، يأخذ الشباب من حلب الذين جاءوا وسلموا أنفسهم له يجندهم إجباري حتى ما ما ما يدخلوا بخطة عسكرية ليقاتلوا إخوانهم، لا يرميهم هكذا حتى يقتلوا، لأن النظام لا يثق فيهم فبالتالي يريد التخلص منهم. أفضل طريقة عنده للتخلص فيهم أن يرسلهم ويقتلهم. فيا شباب حلب أي الأبطال، لا عذر أمام الله أن تأتوا وتقاتل إخوانكم. قد تقول لي أنا مكره، أقول أنت بطل، أنت عزيز، أنت صاحب همة، صاحب كرامة، خذ بارودتك، وإذا أجبرت في أصل المعركة التفت على الضابط النصيري واقتله حتى تقتل ولا تقاتل إخوانك. بهذا يتوقف الطاغية عن إرسال الشباب ليقتلهم، وتذكر أن قتلك لإخوانك هو طريقك للنار. نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الأخير شيخ، نعم، من أحد الأخوة، ماذا تقول لأهلنا في الموصل؟ أهلنا في الموصل اليوم يعانون تكالب ويعانون يعني مجزرة مروعة، ليس بيدنا حيلة لهم إلا الدعاء. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفرج عنهم وأن يفك أسرهم وأن ينصرهم على هذا الحشد الطاغية، وأن يرد الله كيد هذا الحشد والصفوي ومن معهم في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرسالة الأخيرة، طبعا عدد رسائل كثيرة وردت وقت البرنامج، يسامحون الإخوة وإن شاء الله أن نرد عليها، ولكن أريد أقول كلمة. كل الرسائل التي وردت سأقرأها إن شاء الله في تعليقات الفيديو، ودائما أقرأ كل تعليقات الشام في أسبوع حتى أستفيد من كلامكم وأستفيد من يعني آرائكم واقتراحاتكم. اسمح لي بكلمة أخيرة، لو نقرأ الأسئلة نجد ربما 200 سؤال تقول يا شيخ والدي أو والدتي يمنعوني من الجهاد. يا أيها الآباء، يا أيها الأمهات، أقبل رؤوسكم وأناشدكم الله، من للشام يدافع عنها؟ من لأعراضنا يدافع عنها؟ من للروافض؟ من للمشروع الصفوي يدافع ضده؟ من للمهجرين والناسعين يعيدهم؟ والله لو استسلمنا، والله لو استسلمنا ستصبح أرض الشام رافضية لا قدر الله. انظروا ماذا فعلوا بالعراق. يقول أحد الخطباء في بغداد، يقول جاءتني ابنة فذهبت إلى المشفى وسميتها بعائشة، فذهبت بسيارتي ومعي زوجتي، فأوقفتني سيارة ملثمة وقالوا لي أين فلانة اللعينة، يقصدون طفلتي، قالوا هذه اللي سميت عائشة، خاخذوها وقتلوها لأن اسمها عائشة. ماذا ننتظر أيها الإخوة، أيها الآباء والأمهات؟ أبناؤكم هذا يومهم اليوم، الله رزقكم هذا الأبناء. والله البارحة أو قبل البارحة أتتني أم لعدد من الشهداء من الدير، أم شهمة، قالت لي والله لي 3 شهداء وأنا مبسوطة، والله ما حسيت بعزة الحياة وطعم الحياة وفائدة الإنجاب إلا اليوم، يوم أنا أرى شبابي يدافعون، أحس لي أبنائي طعم، أحس لي حياتهم طعم، أحس لي أني أقدم شيء للأمة. أيتها الأم وأيها الأب، احسبوها أخرويا لا تحسبوها دنيويا. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه. يوم القيامة أبناؤك كلهم ينظرون إليك ويهربون، تقولين يا فلان يا أحمد يا محمد تعال يهرب، يخاف أن تطلبي من حسنة واحدة. إلا الشهداء فإنهم يأخذون بأيدي أمهاتهم وآبائهم وأقاربهم وسبعين من أهل بيتهم، وفي رواية ممن وجبت لهم النار يدخلونهم الجنة. والله يوم القيامة تبكين فرحا بهذا الابن أنك أذنت له بالجهاد في سبيل الله. أسأل الله يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وإن شاء الله نلتقيكم الجمعة القادمة الساعة 8 في هذا البرنامج الذي خصصناه لأهل الشام أحبتنا وتجار رؤوسنا ولأهلنا في الأمة الإسلامية جميعا، نتحدث إليهم ونعيش همومنا وهمومهم. جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.